بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 23 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح، ونحن اليوم مع بحث جديد هو العيوب في النكاح. العيوب في النكاح، إخوانا الأكارم، الإسلام نظر إلى عقد النكاح نظرة تختلف عن نظرته إلى عقد البيع، لأن البيع المقصود فيه هو المال من الجانبين، فهناك مبيع وهناك ثمن. وأما في النكاح فالقضية مختلفة، لذلك حقق الإسلام في البيع خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب. يعني يجوز للإنسان أن يشترط لنفسه خيارا في البيع، بعتك ولي الخيار، والآخر يقول اشتريت ولي الخيار، لكن هذا في النكاح غير صحيح. طيب، وكذلك خيار الرؤية، إذا اشترى الإنسان شيئا لم يره ما الحكم؟ صح العقد وله الخيار إذا رآه. لكن في النكاح لو أن الإنسان تزوج امرأة، أو امرأة تزوجت، أو امرأة تزوجت رجلا ثم لم يرى كل منهما صاحبه، وبعد اللقاء لم يحصل الإعجاب من الطرفين، ما الحكم؟ هل هناك خيار رؤية؟ الجواب لا. طيب، كذلك لو أن إنسانا اشترى شيئا فيه عيب ثم اطلع على العيب، ما الحكم؟ له أن يرد هذا المبيع بخيار العيب. لكن يا ترى هل يجوز أن يفعل ذلك في النكاح؟ الجواب لا. هذا إخواننا من حيث المبدأ في العقد، لكن السؤال هل يجوز لنا أن نخدع بعضنا في ذلك؟ الجواب لا. يعني لا يجوز للإنسان أن يخدع الطرف الآخر في هذه القضايا. والعجيب أن بعض الناس أيها الإخوة يعني ربما يخفي هذه القضايا حتى يتمم الأمر. طيب بعد ذلك سيطلع الزوج أو الزوجة على ذلك، طيب لماذا لا تكون صادقا؟ يعني لماذا أنت توقع نفسك بهذا الحرج مع الطرف الآخر؟ قل لهم ابنتي فيها مثلا مرض كذا، أشياء كذا، وكذلك الزوج يتكلم هذا، والطرف الآخر إما أن يقبل وإما أن لا يقبل. طيب لماذا نخفي عن بعضنا العيوب ونخدع بعضنا ونغش بعضنا، ثم بعد ذلك بعد العقد يحصل الخصام والخلاف وما شابه ذلك؟ خلاص، هذان الزوجان إما أن يرضيا بهذا العيب وإما أن لا يرضيا. أما أن نجعل من الحيلة والغش سببا لبناء هذه الحياة الزوجية، فلا شك أن هذا يفضي إلى النفرة. يعني هذا الزوج بعد ما دري وقع بالحيرة، طيب ماذا يفعل؟ هل يطلقها؟ هل يبقيها؟ طيب يعني ماذا يفعل؟ الحقيقة أوقعناه بحرج وأفقدنا الثقة بين الزوجين بإخفاء هذه العيوب. نعم. وإذا كان بأحد الزوجين عيب فلا خيار للآخر إلا في الجب والعنة والخصاء. إلا في ثلاثة عيوب. الجب، يعني أن يكون الرجل مقطوع الذكر، مجبوبا مقطوع الذكر، أو أن يكون الزوج عنينا، بمعنى أنه لا يستطيع أن يأتي النساء، وإما أن يكون خصيا، يعني مقطوع ماء المني، يعني الخصيتا مزيلتا وبالتالي ليس عنده مني، لأن هذا يبطل أصلا هاما من مقاصد النكاح في المرأة. وطبعا أخوان الرجل لو رأى بزوجته عيبا يمكن أن يطلقها، أما المرأة لا تملك التطليق، لذلك في هذه الأحوال ترفع أمرها إلى القاضي والقاضي يطلقها. أما عيوب المرأة فبإجماع أصحابنا. نعم. لأن المستحق هو التمكين وإنه موجود. يعني المستحق الواجب عليها ما هو؟ أن تمكن زوجها من نفسها. والاستيفاء من الثمرات، واختلاله بالعيوب لا يوجب الفسخ. يعني استيفاء هذا حق الزوج هذا من ثمرات التمكين، يعني هي الآن تمكنه من نفسها، ثم بعد ذلك إن حصل شيء من الخلل فهذا أمر لا يضر بالتمكين. هذه النظرة الفقهية أيها الإخوة. واختلاله بالعيوب لا يوجب الفسخ، لأن الفوات بالموت لا يوجبه، فهذا أولى. يعني هاي المرأة الآن لو بعد ما تزوجت ماتت، ما الحكم؟ يجب على الزوج كمال المهر. طب لم يأخذ منها شيئا؟ قال إذا المرأة ماتت بالكلية يجب عليك المهر كاملا. إذا معنى ذلك إذا فاتها شيء من العيوب، يعني إذا كان في نقصان في بعض العيوب، المرأة فيها نقص، فيها مرض، فيها كذا، لو ماتت يجب عليك كل المهر، فكذلك لو كانت مريضة ببعض الأمراض. لكن كما قلنا إخواننا، لا ينبغي لأسرة أن تنشأ على الكذب والخيانة والغش وإخفاء العيوب. وأما عيوب الرجل وهي الجنون والجذام والبرص فكذلك. يعني أيضا لا تمنع من هذه القضية. لذلك إخواننا نحن نقول للزوجين ذلك قبل العقد، مو بعد العقد، نحن ننبه على هذه الأحكام قبل العقد. طيب هذا الأمر إخواننا ماذا يستدعي؟ يستدعي أن لا يكون هناك مسارعة إلى عقد النكاح. يعني أنت أيها الرجل أو أيتها المرأة، طالما أن هذه القضايا ليس فيها خيار، إذا شو الواجب عليكما؟ أن تتنبها إلى حسن الاختيار قبل العقد. لذلك لا يقدم الزوجان على عقد النكاح إلا بعد تحقق المصلحة في هذا الزواج، بأن يتعرفا على الزوجين معرفة، أن يتعرفا على بعضهما معرفة كاملة، وأن يكون العقل هو الذي يحكم الاختيار في هذه المرحلة. وهذا الأمر يا إخواننا يعني يدعونا إلى شيء آخر، وهو أن الاختيار الحسن متى يكون؟ عندما تكون العاطفة محكومة بالعقل، وأن يكون العقل هو الحاكم في هذه القضايا. لكن عندما تكون المرأة متعلقة بالرجل يغيب عقلها، وعندما يتعلق الرجل بالمرأة يغيب عقله. لذلك أيها الإخوة، الإسلام ما سمح بالعلاقات قبل العقد. ليه؟ لأن هذه العلاقات قبل العقد ماذا تفعل؟ هل تحرك عقلا أم غريزة؟ يعني الرجل الشاب بيقعد مع الفتاة، هو وياه بده يدرس بعض قبل العقد، هل هذه الدراسة تحرك عقلا أم عاطفة؟ لا شك أنها تحرك عاطفة. لذلك الزوجان في أيام الخطبة لن يتصارحا. يعني الآن الرجل لو كان بيكذب، ولو كان إخواننا ما بيحب شغله، ولو كان هذا الرجل يعني يضرب النساء، ولو كان هذا الرجل يهمل بيته وبخيل ما شابه ذلك، لما بيقعد هو وخطيبته قبل العقد بيحكي له الأشياء عن نفسه؟ طبعا لا. ماذا يريها؟ يريها أفضل الصفات، وكذلك هي. لذلك أيها الإخوة، هذه الطريقة التي يتكلم عنها البعض طريقة غير صحيحة. الآن في الإسلام أيها الإخوة، الشاب يخطب هذه الفتاة وهذه الفتاة وهذه الفتاة، يضل يقول لا ما عجبتني وما عجبتني، وطويلة وقصيرة وما شابه ذلك. ليه؟ لأنه يختار بعقل لا بعاطفة وغريزة. أما اليوم بمجتمعنا الآن بعد ما صار الاختلاط والاحتكاك بين الشباب والبنات، يقول الشاب لأهلي كلمة واحدة: يا باخذ هاي يا أما ما بتزوج بحياتي. طيب هل هذا اختيار؟ هل هذا تفكير عقلي أن تغيب نصيحة الوالدين ومن حولك ورأي والمشورة وأن تلزمهم جميعا باختيارك بناء على غريزتك؟ بيقول لك أنا هذا قراري، أنا تفكيري هيك. لا يا سيدي، هذا مو قرار عقلي، هذا غريزة تعلقت بسبب الاختلاط والاحتكاك مع هذه الفتاة. وكذلك الفتاة أيها الإخوة احتكت مع هذا الشاب، تقول لأهلها بكل وضوح: يا بتزوج يا بقتل حالي. يعني ببساطة، هل هذا أخوان حسن اختيار؟ هل هذا تفكير سليم في الاختيار؟ الجواب لا. لذلك أيها الإخوة، اليوم عندنا في الإسلام الفتاة تخطب، يأتي الشاب ويقدم يعني العرض: أنا أريد أن أخطب ابنتكم. الأب بيقعد معه بيفهم عنه بيسأل عنه، ثم الجميع يضعون هذه المعلومات أمام الفتاة. الفتاة تنظر إليه، تكلمه، تحدثه، تجلس معه بوجود أهلها وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك تستشير أباها وأمها وخالتها وعمتها وأختها وما شابه ذلك، تجلس معهم مجالس الاستشارة. يا ترى هنا ما الذي يعمل، العقل أم العاطفة؟ لا، العقل. لذلك إخواننا، هذه دراسة صحيحة لا إشكال فيها. أما لما عم تحتك الفتاة مع الشاب، ماذا تقول بعد ذلك؟ هذا الشاب هو اختياري يا بنتي، ما بناسب أبدا، أنا مسؤول عن قراري. طيب بعدين تتزوج بعد شهر أو شهرين، ترجع لبيت أهلها، ماذا يفعل بها أهلها؟ يحملوا قرارها؟ لا، وإنما العائلة كلها تتحمل قرار هذه الفتاة الفاسد الذي أوقعها بالخطر، وأهلها لن يتخلوا عنها. لذلك إخوتي الأكارم، هذه الطرق المزعومة التي يقولها الناس اليوم، هذه طرق غير صحيحة بالاختيار. إن والله عبر النت، عبر الوسائل التواصل، يحصل لقاءات وسهرات وحكي ووعود وصور وما شابه ذلك، نعم، ومحادثات طويلة كلها صوت وصورة وما شابه ذلك، هذا كله أيها الإخوة لا يحقق دراسة سليمة. أنت الآن بدك تعرف شيء عن هذه الفتاة، لك أن تجلس معها، لك أن تحدثها، لك أن تتكلم معها بوجود أبيها، ليس بغياب الرقابة أيها الإخوة. طالما أن الغاية النظر بقصد الخطبة، وطالما أن الغاية الكلام بقصد الخطبة، إذن لماذا لا يكون علانية؟ ما هو الحديث الخاص الذي أنت بحاجة إلى أن تذكره لها سرا؟ ما هو الحديث الخاص الذي تذكره الفتاة للشاب بقصد الخطبة؟ ما في عنا كلام غزل، ما في عنا كلام أيها الإخوة بأمور الزوجية، عندنا صفات، عندنا أشياء. لذلك أيها الإخوة، في اختيار الزوج أو اختيار الزوجة، أيهما يعين أولا، الصفات أم الشخص؟ أيهما يعين أول؟ هل أنا بقول إخواننا أريد فتاة فيها صفات كذا كذا كذا كذا، يعني أعين الصفات ثم أبحث عن فتاة فيها هذه الصفات، وكذلك الفتاة أيضا تضع في ذهنها صفات للزوج، هي الآن كلما جاءها خاطب تعرضه على هذه الصفات، هذا هو الأصل. لكن اليوم الفتاة والشاب بالاختلاط بينهما يتعلقان بأعيان بعضهما بغض النظر عن الصفات مناسبة أو غير مناسبة. لذلك إخوان أكارم، هذا الشيء يلاحظ أيضا في الزواج الثاني غالبا. يعني الزواج الأول مثل الرجل بدقيق وبيسأل عن العائلة وعن الفتاة وما شابه ذلك وكذا وكذا، ليه؟ بيعتبر أن هذا الزواج لابد فيه من الدراسة. لكن الزواج الثاني غالبا كيف يكون؟ الزواج الثاني غالبا يكون بلا دراسة. ليه؟ لأنه هو ثمرة الاختلاط أيها الإخوة، هو ثمرة الاختلاط والعلاقة المشبوهة. يعني هذا التاجر جاءت إليه زبونة، أعجبته صابرة الحديث، تكررت الزيارات، مع الأيام أحبها أتزوجها. صار دراسة؟ أبدا. ليه؟ الغريزة كانت هي الحاكمة. هذا الإنسان عنده موظفة أيضا، بالاحتكاك المستمر شو اللي صار؟ صار تعلق. صار دراسة؟ كمان لا. لا بحثنا عن العائلة، ولا بحثنا عن الصفات، ولا بحثنا عن مناسبة أو غير مناسبة، وإنما تطورت العلاقة المشبوهة يلي أساس الاختلاط إلى زواج ثاني. هذا هو الغالب أيها الإخوة، بينما الأصل أن الزواج الثاني ينبغي أن يدرس كما يدرس الزواج الأول. أما هكذا خيار بهالطريقة هي غير مقبول إخوة الأكارم. نقول إحنا أسفلنا هذه طريقة لا تتناسب مع توجيهات دين الله تبارك وتعالى. لذلك لما عم يصير زواج غالبا عم يكون الزواج الثاني في ضعف. ليه؟ ما في تناسب، ولا في إخواننا يعني كفاءة، ولا في شيء من هذا. لذلك إخوتي الأكارم هذه قضايا يجب علينا أن ننتبه لها. فلذلك الآن قبل العقد تتحقق من الصفات. يعني أنت الآن جاءك زوج لك ما بين معك أنه يعني فيه هذه الأمراض إلا بعد العقد، والله ما بين معي. طب وين عقلك؟ وين عقل الأهل؟ وين الدراسة؟ وين السؤال عنه وما شابه ذلك؟ الشاهد في وضع المهر، الشاهد الآن الزوج ملزم بالمهر بالعقد بالموت. إذا ماتت الزوجة بيدفع المهر كاملا. طب شو ذنبه؟ ما لك ذنب أنت الآن، إحنا عم نجيبها الآن. طالما لازمه دفع المهر كاملا بالموت، إذا فاته بعض الصفات أيضا أولى أن يدفع المهر كاملا. نعم. وقال محمد لها الخيار لأنه لا ينتظم بينهما المصالح. جميل هذا الكلام إخواننا، لها الخيار لأنه لا ينتظم بينهما المصالح. نعم. فيثبت لها الخيار دفعا للضرر عنها بخلاف الزوج، لأنه يقدر على دفعه بالطلاق وصار كالجب والعنة. نعم. ولهما أن الخيار يبطل حق الزوج فلا يثبت، وإنما يثبت في الجب والعنة لإخلالهما بالمقصود من النكاح. والعيوب لا تخل به، والعنين الذي لا يصل إلى النساء أو يصل إلى الثيب دون الأبكار أو يصل إلى غير زوجته ولا يصل إليها، وتكون العنة لمرض أو ضعف أو كبر سن أو من أخذ بسحر. فإذا كان الزوج عنينا وخاصمته المرأة في ذلك أجله القاضي سنة. يعني ترفع أمرها للقاضي، القاضي بيعطيه السنة كاملة روح تعالج، إذا كان مش حال يبقى النكاح، وإلا القاضي يفسخ النكاح بينهما بطلب الزوجة. فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما إن طلبت المرأة ذلك، لأن لها حقا في الوطأ فلها المطالبة به، ويجوز أن يكون ذلك لمرض، ويحتمل أن يكون لآفة أصلية، فجعلت السنة معرفة لذلك. معرفة. فجعلت السنة معرفة لذلك لاشتمالها على الفصول الأربعة. فإن كان المرض من برودة أزاله حر الصيف، وإن كان من رطوبة أزاله يبس الخريف، وإن كان من حرارة أزاله برد الشتاء، وإن كان من يبس أزاله رطوبة الربيع، على ما عليه العادة. يعني هذا الكلام إخواننا بحسب مصطلحات عصرهم، أما قد يكون في عنا أسباب أخرى للعقم، أسباب أخرى للعجز، أمور طبية الآن الأطباء أعلم بها. والحقيقة إخواننا ننتبه عندما نقرأ كتابا مثل هذا فيه هذا الكلام، يعني لا ينبغي الإنسان أن يبتسم. ليه؟ لأن هذا الكتاب كتاب فقه، مو كتاب طب، هذا كتاب فقه. إذا كان كلامه في الطب مجملا فكلامه في الفقه عظيم، لذلك إخوتي الأكارم، هذا الكتاب لا يعظم لمعلوماته الطبية وإنما لمعلوماته الفقهية، وهو في الفقه على شأن عظيم، يعظم لأجله هذا الكتاب. طب كيف يحكي الكلام بالطب؟ لك يا أخي هذا مصطلحات عصرهم، هذا الكتاب ما ألف الآن، هذا ألف قبل 800-900 سنة. لذلك إخوانا هذه كانت مصطلحات عصرهم. نعم. وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. فإذا مضت السنة ولم يصل إليها علم أنه لآفة أصلية فتخير، فإن اختارت نفسها قال أبو يوسف ومحمد بانت، وهو ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي حنيفة لا تبين إلا بتفريط القاضي، وهو المشهور من مذهبه. يعني لو مرت السنة والقاضي لم يطلقها ما الحكم؟ نقول هذه السنة لحالة ما بتطلق المرأة، وإنما ترفع أمرها للقاضي وتقول له السنة مضت وأنا أطالب بالتفريق، فيفرقها فيفرق بينهما القاضي. لهما أن الشرع خيرها عند تمام الحول دفعا للضرر عنها، فلا يحتاج إلى تفريق القاضي كما إذا خيرها الزوج. وله أن النكاح عقد لازم وملك الزوج فيه معصوم، فلا يزول إلا بإزالته دفعا للضرر عنه، إلا بإزالته هو أو بقضاء القاضي الذي له الولاية عليه، لا كمن وجب عليه الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. وقد عجز لا كمن وجب عليه الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. أيضا وله، وله أن النكاح عقد لازم وملك الزوج فيه معصوم، فلا يزول إلا بإزالته دفعا للضرر عنه، لا كمن وجب عليه الإمساك. ما بدلا لكن لما وجب عليه الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. وقد عجز عن الأول بالعنة، ولا يمكن القاضي النيابة فيه، وجب عليه التسريح بإحسان. فإذا امتنع عنه ناب القاضي منابه، لأنه نصب لدفع الظلم، فلا تبين بدون تفريق القاضي. فإذا فرق يصير كأنه طلقها بنفسه، فتكون تطليقة بائنة. لذلك الآن تطليق تفريق القاضي بالعنة والجبل يعتبر طلاقا بائنا، يحسب على الزوج، لأن القاضي هنا ناب منابه. فتكون تطليقة بائنة ليحصل مقصودها، وهو دفع الظلم عنها بملكها نفسها. أما لو كان طلاق رجعي، كان القاضي بيفرق بينهما، ماذا يفعل الزوج؟ يراجعها، ما استفدنا شيء. لذلك قال يفرق بينهما القاضي، ويعتبر هذا طلاقا بائنا، يعني لا ترجع إلى الزوج إلا بعقد جديد. ويشترط طلبها لأن الفرقة حقها. والمراد السنة القمرية، لأنها المراد عند الإطلاق. وروى ابن سماعة عن محمد أنها سنة شمسية وتعتبر بالأيام، يعني 365 يوم، وتزيد على القمرية 11 يوما تقريبا. نعم. ويحسب منها أيام الحيض وشهر رمضان، لأن السنة لا تخلو عن ذلك. ويحسب مرضه ومرضها إن كان نصف شهر، وإن كان أكثر عوضه عنه. يعني هاي مرضيت شهرين مثلا، بزد له آخر المدة شهرين إضافيات. وعن أبي يوسف إن حجت أو هربت أو غابت لم تحتسب تلك المدة من السنة، وإن حج هو أو هرب أو غاب احتسب عليه من السنة. والتأجيل إنما يكون بعد دعوى المرأة عند القاضي، فإن اختارت زوجها لم يكن لها بعد ذلك خيار لأنها رضيت ببطلان حقها. يعني لو في حال الآن بعد سنة الرجل ما تعالج وبقي مريضا، المرأة خيرها القاضي قالت له لا خليني أقعد معه مستورة وماشي الحال، رضيت بذلك، ثم ما عاد سيتحمل، ما الحكم؟ هل ترفع أمرها للقاضي مرة ثانية؟ قال لا يحق لها ذلك. إذا ماذا تفعل؟ ساعتها بتساوي مخالعة، بتساوي مخالعة بينها وبين الزوج. أما التخيير مرة ثانية ما بتم. ليه؟ لأنها رضيت بهذا العيب، فبالتالي ليس لها أن تعود إلى المطالبة مرة ثانية. ولو خيرها القاضي فقامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها، لأن هذا القيام من المجلس دليل على إيش؟ على إعراضها، كالمخيرة من زوجها، كما لو قال لها الزوج اختاري نفسك فقامت من المجلس، شو معناها؟ معناها أنها رفضت الخيار وتركت الخيار ورضيت الزوجية. هل لها الحق بعد ذلك أن تختار؟ لا، لأن قيامها هذا دليل الإعراض. فإن طلب العنين أن يؤجله القاضي سنة أخرى لم يؤجله إلا برضاها، فإن رضيت جاز، ولها أن ترجع وتختار قبل مضي السنة الأخرى. إذن السنة الأولى ملزمة للزوجة، أما السنة الثانية غير ملزمة للزوجة. فإذا فرق القاضي بينهما ثم تزوجها فلا خيار لها لأنها رضيت بالعنة. يعني القاضي فرق بينهما في العقد الأول، بعد مدة من الزمن رضيت به، تقدم لها الزوج ولسا على مرضه، فهي رضيت به، هل يحق لها أن تطلب التفريق مرة ثانية في هذا الزوج مجبوب أو عنين؟ لا، أنت تعلمين ذلك ورضيت بهذا، لذلك ليس لها الخيار في العقد الثاني. ولو اختلفا في الوصول إليها فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. يعني لو في حال بعد سنة الزوج ادعى أنه فعل معها الوطأ، يعني قام بهذا الفعل، هي أنكرت قالت له لا ما صار هالشيء، وبالتالي أنا أطلب التفريق، طيب ما الحكم؟ قال إذا كانت ثيبا وهي الآن يعني تنفي ذلك وهو الآن يثبت فالقول قوله، لأنه منكر حق التفريق، لأنه يعني ينكر حق المرأة في التفريق، لا يحق لك أن تطلب التفريق بناء على دعواك، لأنني وصلت إليك، ولأن الأصل السلامة والعيب عارض. نعم. فإن حلف بطل حقها، وإن نكل أجل سنة كسائر الحقوق. وإن نكل يعني أبى أن يحلف اليمين أجل سنة، لأنه ثبت أنه عنين. وإن كانت بكرا نظرها النساء، وإن كانت بكرا فالنساء ينظرن إليها، فإن وجدناها بكرا إذا معنى ذلك ما وصل إليها. فإن قلنا هي بكر أجل سنة، وإن قلنا هي ثيب حلف على الوجه الذي بينا. وهذه إخواننا يعني قضية تنقلنا إلى مسألة ثانية في عصرنا، في بعض العائلات عندنا في البلد بياخذوا البنت بيفحصوها قبل العرس عند الطبيبة، والله يا إخواننا هذا من أسوأ ما نسمع. يعني أنا لما تخطب فتاة أنا بدي دليل أنها طاهرة أنها عفيفة، مش أنا منين خاطب أنا؟ مو من عائلة مستورة وعائلة صاحبة دين وما شابه ذلك؟ بعض الأخوان عائلات العجيب أنه أبو البنت يصر على ذلك، يقول لا أبدا بدنا تقرير من الطبيبة. طيب يا أخي هذا الكلام ما معناه؟ هذا الكلام أخواننا يعني أنت تنفي التهمة عن ابنتك، ليش أصلا مين اتهمها؟ أصلا مين اتهم بنتك أنه هي الآن يعني زانية أو ما شابه ذلك حتى تجيب براءة؟ لذلك إخواننا هذه عادة سيئة تفعل في بعض المجتمعات. وكذلك إخوان الأكارم يعني ما يحصل أيضا عند العرس عند الزفاف من أنه والله أم الشاب بتسلم أم البنت آثار الدماء وما شابه ذلك، هذا عيب أيها الإخوة، هذا عيب حقيقة، هذه من العادات السيئة جدا. يعني كأننا نعطي الآن أنه والله نحن الآن بنتنا طلعت عفيفة، أوف ليش احنا ما نعرف عنها شيء سابقا؟ يعني عجيب إخواننا كيف تسري هذه العادات في المجتمع. إضافة إخواننا إلى أن الطب يقرر أنه ليس بالضرورة أن يسيل الدم أو تزال البكارة من أول وطأ أو ما شابه ذلك، وليس بالضرورة إخواننا أن يحصل كل ذلك في أول يوم. لذلك سبحان الله إخواننا العائلتان للضغط بهذا الاتجاه بيجعلوا الزوجين ليلة عرسهم يعني كأنه كل غايتهم يقوموا بهذه الوظيفة فقط، يعني ما ننهم إلا هذا شيء اسمه سرور وسعادة وبسط وما شابه ذلك. وهذا الأمر يفضي كثيرا إلى التوتر من الجانبين ويحصل خلل في هذا اللقاء في اليوم الأول، مما يؤدي إلى مشكلات نفسية وعصبية وطبية وما شابه ذلك. عجيب، ما السبب؟ السبب هذه العادات التي تسري في مجتمعنا، وهي عادات لا ينبغي أن نتعامل معها أبدا. يعني أنا الآن إخوان الأكارم والله بعطي يعني آثار الآن الدماء للأم أم الشاب أو أم البنت أو ما شابه ذلك، يريدون أن يتحققوا. ليش أصلا من إيش إحنا عم نتحقق؟ هل هذه الفتاة متهمة في هريبة؟ يعني أنا الآن إذا إنسان بده يقول لي عطيني الدليل إن بنتك طاهرة بدي أروح من هون، أنت وين جاي أنت لبيت مين جاي أنت؟ لذلك أيها الإخوة هذا كلام غير مقبول، وهي عادات حقيقة تسود في مجتمعنا وينبغي علينا أن نعالجها وأن نتركها. والمجبوب وهو الذي قطع ذكره أصلا، يعني كل الأحكام اللي مرت معنا أحكام العلمين، الآن المجبوب نعم، فإنه يفرق بينهما للحال، لا يؤجل أبدا لأنه لا فائدة في التأجيل، يعني العلمين قد يشفى، أما المجبوب ما في مجال أخوان لتغير الحال. والخصي كالعنين، نعم، لأن له آلة تنتصب ويجامع بها غير أنه لا يحبل، وهو الذي سلت أنفياه، وإذا أجل سنة وادعى الوصول إليها وأنكرت فالحكم كما إذا اختلفا قبل التأجيل. وإذا كان زوج الأمة عنينا فالخيار للمولى، إذا إنسان زوج أمته لرجل ظهر أن هذا الرجل عنين، لمن الحق من المطالبة بموضوع التأجيل؟ للسيد وليس للأمة. ليه؟ لأن السيد هو صاحب الحق في الوطء في الأمة. كالعزل عند أبي حنيفة، كالعزل يعني هل إذا أراد الزوج أن يعزل عن زوجته الأمة مو عن أمته، عن زوجته الأمة، إذا كان متزوج أمة الغير فحق العزل لمين؟ قال للسيد مو للأمة. نعم. وإذا كانت المرأة رتقاء فلا ولاية لها في الطلب، إذ لا حق لها في الوطأ، ولو وطئها الزوج مرة واحدة ثم عن أو جب فلا طلب لها ولا خيار. يعني لو في حال هي الآن رتقاء هو الآن مثلا عنين أو ما شابه ذلك، يعني حصل عجز منهما، الرتقاء هي امرأة عندها نتوء أو عندها قطعة لحم زائدة في موضع الوطأ تمنع الوطأ، والقرناء هي المرأة التي لها عظم ناتئ في موضع الفرج أيضا يمنع الوطأ. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.